وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ملاحة الأنوار، وعلى آله وصحبه البرة الأخيار. أما بعد، فهذا الدرس الثامن في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، وهو الرابع في شرح القسم الثاني، وهو قسم الحقوق والآداب. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: فصل في حقوق الأئمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الأئمة. ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين، يجب القيام بحق الأئمة، وخصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم. فإن الله أمر بطاعتهم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والملوك. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن إلا لله إلا السلطان المبصر، وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت الرعية. ومنهم قيام الدين والإلزام بجميع شعائر الدين، وإقامة الحدود وردع المفسدين، وبهم أمنت السبل. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهلا لأقوانا. وبهم قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان، وبالسلاح والسيف والسنان. فكم له من الآفات الخيرية تحكم عظيم على جميع الرعية، عليهم أن ندخلهم في كل ما يقدرون على نفسهم، وإعانتهم على مهماتهم، واعتقاد ولايتهم، وحث الناس على لزوم طاعتهم، وإرشادهم إلى كل خير وصلاح، وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الحق والدين، والدعاء لهم لصلاحهم. فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها، كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نفع شامل. وعلى الناس أن يقفوا عن مساوئهم ولا يشتغلوا بسبهم، بل يسألون الله لهم التوفيق. فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير وضار عام ومخاص، وربما تجد الساق لما لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوم من الأيام. وهذا عنوان رشيد الراعي والرعية. وحقوق الملوك الصالحين لا تحد ولا تحصى، فهم إن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. فنسأل الله أن يأخذ بنواصيه من الخير، إنه جواد كريم. عقد المصنف رحمه الله تعالى قطعة أخرى من الكلام المتعلقة بالحقوق، ساق فيه 19 جملة. فالجملة الأولى قوله: فصل في حقوق الأئمة، أي هذا مقصد مخصوص بمراد، وهو حقوق الأئمة. فإن الفصل كما سلف هو جملة من المسائل التي ترجع إلى أصل جامع بينها، والمسائل المذكورة في هذا الفصل ترجع إلى أصل، وهو بيان حقوق الأئمة. والمراد بالأئمة الأمراء، ويطلق على غيرهم على وجه التبع من كل من يلي ولاية كبيرة أو صغيرة في المسلمين، كما سيأتي في كلام المصنف. وطريق معرفة هذه الحقوق هو الشرع، كما تقدم في سابقيه، فإن معرفة حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق ورثته من العلماء يدرك بما جاء في الخطاب الشرعي من البيان. فكذا ما يذكر في هذا الفصل فإن مرده إلى خطاب الشرع، فهو شيء لم يثبت بمجرد الأهواء فلا ينفى بمجرد الآراء، فما ثبت بطريق الشرع لا يتبع إلا بطريق الشرع. ثم قال في الجملة الثانية منوها بمقصود هذا الفصل: ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين، أي المتقدم ذكره، يجب القيام بحق الأئمة، أي بحق من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر الحكم، لأن انتظام المسلمين بولايتين عظيمتين، إحداهما ولاية ترجع إلى الفتية والعلم، والأخرى ولاية ترجع إلى السلطان والحكم. فالمذكور في الفصل السابق يتعلق بأهل ولاية السلطان في ولاية العلم، الفتية والعلم، وهم العلماء المعلمون المرشدون. فالمذكور في هذا الفصل يتعلق بحق من له ولاية في السلطان والحكم، وما ثبت لهم من حق فإنه يكون ثابتا لمن فوض إليه شيئا من النيابات، فإن الأصل في الإمام قيامه بشؤون المسلمين، فإذا عجز عنها لكثرتها أو اتساع المسلمين أناب فيها من يريد، كإنابته للقاضي في قضائه، أو للمفتي في فتياه، أو للإمام في إمامته، وهلم جرا، فإن ولاية هؤلاء ثابتة تبعا لولاية السلطان الأعظم. ثم قالت الجملة الثالثة: وخصوصا الأئمة العادلين، خصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم، أي أن المقصود لبيان حقه على وجه الوجوب يتأكد في حق من قارنه العدل من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم، أي من كل من ولي ولاية من ولاية الأمر صغيرة أو كبيرة، فتلك الحقوق ثابتة لكل من ثبتت له الولاية، وتزداد قوة إذا اقترنت بوصف العدل، لأن الولاية الكاملة هي المقرونة بالعدل، أما الولاية التي تفارق العدل فهي ولاية ناقصة، لكن خروج العدل منها وفقدانه في مفرداتها لا يرجع على الولاية بالنقض، بل تبقى الولاية جارية وهي ولاية صاحب الجور، فإن الجائر تبقى ولايته، ولا ترتفع هذه الولاية إلا بالكفر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تروا كفرا بواحا، وقال: ما أقاموا فيكم الصلاة، فلا ترتفعوا صحة الولاية إلا بانخرام دينهم بكفرهم بعد إسلامهم، وما عدا ذلك من جور وظلم فإنه لا يرجع على ولايتهم بالنقص وإنما بالنقص. ثم قال في الجملة الرابعة: فإن الله أمر بطاعتهم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنه أمر بعد أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطاع أهل الأمر منا، وأهل الأمر منا في أصح الأقوال هم العلماء والملوك، لأن ولاية المسلمين تجمع في ولايتين كما سلف، إحداهما ولاية الفتية والعلم، والأخرى ولاية السلطان والحكم، وكانتا مجتمعتين في الأئمة الأول كالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم تناقص الأمر بعدهم إلى يومنا هذا، فصار من لهم ولاية الفتية والعلم هم العلماء، ومن لهم ولاية السلطان والحكم هم الأمراء، وإذا ارتفعت إحداهما ارتفعت بها الثانية، فازدياد العلم قوة يوجب ازدياد السلطان والحكم قوة بالتزامه بما يدعو إليه العلم، وازدياد السلطان والحكم قوة يلزم منه أن يسعى في تقوية العلم، لأن انتظام المسلمين في أمور دينهم ودنياهم لا يكون إلا بتآزر هاتين الولايتين وتعاضدهما. ثم أورد فيما يدل على الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، متفق عليه من حديث أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن برمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه الأمر بطاعة الأمير المنصوب، أي الذي ثبتت له إمارة السلطان والحكم. ثم قال في الجملة الخامسة: ومن إجلال الله أي تعظيمه وتوقيره إجلال السلطان المبسط أي العادل، وروي ذلك في حديث عند أبي داود وغيره: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المبسط، وفي إسناده ضعف. والصواب أنه موقوف من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكره البيهقي وغيره، ويشبه أن يكون من جنس ما لا يقال من قبل الرأي، لأن إجلال الله وتعظيمه شيء لا يدرى إلا بالوحي، فحقوق الله عز وجل مبنية على التوقيت. فقد ذكر منها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إكرام للسلطان المبسط أي السلطان العادل، فيتأكد في حقه من التوقير والإجلال والإكرام شرعا ما فيه توقير وإجلال وإكرام لله عز وجل، لأنه هو الذي أمر بذلك. ثم قال في الجملة الثالثة: وهو أي الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثبت هذا في الصحيحين في حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. ثم قال في الجملة السابعة: والملوك أي الذين يدون أمر السلطان والحكم هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية، إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت الرعية، لأن الرعية تابعة لهم، فبصلاحهم يصلحون وبفسادهم يفسدون. فإن الناس مجهولون على تشبه بعضهم ببعض، وهم كأسراب الطير، ذكره مالك بن دينار، ويوجد في كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالناس يجرون على أحوال المعظمين فيهم من أمراء أو علماء، فيتزيون بزيهم ويكونون على أحوالهم، فإذا صلح الملوك والعلماء صلح الناس، وإذا فسد الملوك والعلماء فسد الناس. فلهم من عظيم الفعل في أحوال الناس اقتداء ما لا يكون لغيرهم، لما في النفوس من تعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم شرعا وعرفا. ثم قال في الجملة الثامنة: وبهم أي للملوك قيام الدين أي ظهور شعائره، لأنهم يأمرون بذلك ويدعون إليه، والإلزام بجميع شعائر الدين، لأنهم يأخذون الناس بها ويحاسبونهم عليها، وإقامة الحدود، لأن الحدود لا تقام إلا عن أمرهم، فمتى أمروا بذلك ظهرت الحدود وأقيمت، وردع المفسدين أي كف شرهم. وبهم آمنت السبل أي الطرق، فصارت مأمونة السلوك. ثم ذكر قول عبد الله بن مبارك: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، أي لولا وجود انتظام السلطان والحكم والخلافة والإمارة لما وقع الأمن بين الناس، ولما جرت أمور دنياهم عن الحال المرتضى، وكان الضعيف نهبا للقوي يتسلط عليه ويأخذ حقه. ثم قال: وبهم قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان وبالسلاح والسيف والسنان، أي بهؤلاء الملوك يقوم جهاد البيان وجهاد البنان، فجهاد البيان هو جهاد العلم، وجهاد البنان هو جهاد السيف، فانتظام أمر الجهاد لا يكون إلا بقيام هؤلاء عليه كما أمروا به شرعا، فإنهم مأمورون بذلك وهو من وظائف ولي الأمر في الإسلام. ثم قال: كتب لهم من الآثار الخيرية، أي التي عدد بعضها، فلهم على المسلمين آثار كثيرة في أبواب الخير إذا اطلعوا بما أوكل إليهم شرعا وقاموا عليه وأدوه على الوجه الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى، فأجري عليهم من الخير ما لا يقدر أحد قدره. ثم قال في الجملة التاسعة: فحقهم عظيم على جميع الرعية، أي ما لهم مما أمر الله عز وجل به شرعا من الحقوق ما هو معظم جليل على جميع الخلق. ثم بدأ رحمه الله تعالى يعدد تلك الحقوق، وهذه الحقوق المذكورة تشمل كل من ثبتت له الولاية، سواء كان عادلا مقصرا أو كان جائرا ظالما، فلا ينزع منه هذا الحق إلا بحق، ونزع الحق بالحق يكون برده إلى القرآن والسنة، وأما نزعه بالأهواء والآراء فهذا نزع بالباطل، وسرعان ما يضوحل في قلوب الناس، فإن من غضب لغير الله يغفر لغير الله. وكم يوجد في سطور التاريخ وديوان الأيام والليالي من نكث بيعة السلاطين لأجل الدنيا، فلما أعطي رجع إليهم، فهذا نكث لأجل هوى ورجع لأجل هوى. وأما الذي يأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤدي ما له ويسأل الله عز وجل ما له، فهي قربة إلى الله عز وجل، لا يراد بها التقرب إليهم ولا الظفر بشيء من حطامهم. ثم عدد رحمه الله تعالى من جملة هذه الحقوق ما ذكره بقوله: عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم، أي على الرعية أن ينصحوا لأولاتهم فيما يقدرون عليه من نصحهم. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح اللازم للعبد أن ينصح لمن وزاه الله سبحانه وتعالى أمره مريدا إيصاله إلى الخير ودلالته على الهدى، وممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه بقدر ما يستطيع، كما قال المصنف: في كل ما يقدرون على نصحهم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فتبرأ ذمة الإنسان بحسن النصح وفق استطاعته، هذا هو الذي تصلح به حال الناس. وعند ابن سعد أن أهل الكوفة لما خلعوا أميرهم جاء رجل إلى أبي مسعود البدري وحذيفة بن اليمان وهما في المسجد، فقال: أنتم هاهنا والناس قد خلعوا أميرهم، يعني أنتم جلوس هاهنا والناس في حال أخرى قد خلعوا أميرهم. فسكت رضي الله عنهما، فقال الرجل مذهوا بحاله معجبا بما صار عليه هو وأقدامه: والله إنا لعلى السنة. فقال حذيفة حينئذ: والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية، فهذه هي الحالة التي يكون فيها الناس على السنة، أن يكون الراعي المتولي مشفقا رؤوفا رحيما بالناس، وأن تكون الرعية ملازمة بذل النصح بما تستطيع وفق الطريقة الشرعية. والطريقة الشرعية إنما تعرف بطريق الشرع، لا تعرف بطريق الأهواء والآراء. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينصحون لولاتهم سرا، ثبت هذا عن عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس رضي الله عنهما، وليس في الآثار بحمد الله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح مسلم لما أنكر على مروان بن الحكم تقديمه الصلاة الخطبة على الصلاة يوم العيد، فإن وجه ذلك بالنظر إلى أمرين: أحدهما أنه بدل له النصح وأنكر عليه بحضرته لا بغيبته، فإنه بدره بالقول منبها ومبينا، والأمر الثاني اقتران ذلك بمصلحة راجحة، وأن مروان يقبل من أبي سعيد مثل هذا، ففي رواية أنهما خرجا متقاصرين، أي قد أخذ كل واحد منهما بالآخر، فكان معظما عند مروان بن الحكم فيقبل منه، فمتى وجد هذا المعنى كان ذاك مشروعا، ويكون كالمستثنى من القاعدة الجارية عند الصحابة، كما صح هذا عن عبد الله بن أبي أوفى وعن ابن عباس وعن أسامة بن زيد في الصحيحين، وما خرج عن ذلك فمرده إلى ما سبق توجيهه من أن ذلك يكون بحضرته وأن تكون المصلحة راجحة في ذلك، وما عدا ذلك فليس له من الأدلة ما يقويه. وعلى هذا كلام علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى في القديم والحديث. ثم قال في الجملة العاشرة: وإعانتهم على مهماتهم، أي من حقوقهم على الرعية أن يعينوهم على مهماتهم التي تقللوها. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك فإن أهل السنة يعينون أمراءهم على الخير ويفارقونهم في الشر، فهم يبذلون لهم المعونة بما صدر منهم من خير، وما بدر منهم من شر فإنهم لا يوافقونهم عليه ولا يشاركونهم فيه. ثم قال في الجملة 11: واعتقاد ولايتهم، أي من حقهم على الرعية اعتقاد ثبوت ولايتهم إذا ثبت الحكم والسلطان لهم. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن محمد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالذي يموت مع وجود ولاية محكوم بصحتها من أهل الحل والعقد فإنه يموت على حال تشبه حال أهل الجاهلية. فمن حق المتولي الثابت ولايته أن يعتقد الإنسان صحتها متقربا إلى الله عز وجل بذلك. ثم قال في الجملة 12: وحث الناس على لزوم طاعتهم، أي أمرهم بلزوم طاعة ولي الأمر لما في ذلك من انتظام أحوالهم. وللقرافي جملة منيفة ذكرها في كتاب الذخيرة، قال فيها: ضبط المصالح العامة واجب، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم يعني الرعية أو أهينوا تعذرت المصلحة، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعثرت المصلحة، انتهى كلامه. فمن رام إقامة المصالح العامة في المسلمين رأى أن من طرائق حفظ جماعة المسلمين وتسديد أمرهم حثهم على لزوم طاعة ولي أمرهم، لأن أمورهم لا تستقيم إلا بذلك. ولو تركت المصالح العامة مرسلة يوكل فيها الأمر إلى كل أحد كيفما شاء لاضطربت جماعتهم وانخرمت ألفهم. وانظر من مفردات هذا فيما لو أمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم مقدر، فإن الحكمة الشرعية تقتضي أمر الناس بذلك، ومخالفة ذلك وإعلانه خلاف الطريقة الشرعية. فالذي يترك الاستسقاء عمدا في هذه الأيام المأمور بها بولي الأمر ثم يعدل إلى أيام أخرى يستسقي فيها فهذا مفترس على جماعة المسلمين، ساع في فرقتهم طالب ألفتهم، لأن المصالح العامة ينظر فيها إلى تحصيل جماعة المسلمين، فكل ما أدى إلى تحصيل هذه الجماعة فهو مأمور به، وكل ما أدى إلى تفريق هذه الجماعة فهو منهي عنه وليس متروكا للآراء والأهواء. ومن مثله الحاضرة المبينة تفرق جماعة المسلمين ما يقع في رمضان لعدم التزام تأخير أذان العشاء، فتجد من المساجد من يؤذن في وقت ثم آخر في وقت ثم ثالث في وقت ثم رابع في وقت، ثم تصلي كل جماعة كيف ثم تصلي كل جماعة كيفما شاءت، فإن هذا لا يجوز لما فيه من إضعاف جماعة المسلمين وتفريق شملهم وإحداث الفرقة بينهم، فإن الفرقة في الصورة الظاهرة تقود إلى الفرقة في الحقائق الباطنة، فيفترق الناس طرائق قلدا، ولا يمكن للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر حينئذ بالصلاة لأن تاركها يزعم أنه صلى بمسجد آخر، ولا أن ينكر عليه في تركه لأنه يزعم أنه يصلي في مسجد ثاني ليس وقته وقت هذا المسجد. فمتى شهد القلب هذه المصالح العامة عرف قدر هذه المسائل، والذي لا يتجاوز نظره أرنبة أنفه لا يدرك مثل هذه المقاصد العظيمة، وأسوأ منه من يرى أن مثل هذه المصالح العظيمة يوقف فيها سواد عيني المتملل دون دواعي جماعة المسلمين، فإن هذا دال على شدة الجهل والغباوة وقلة المعرفة بالشرع، فإن المقصود من ذلك هو انتظام جماعة المسلمين في أمر واحد لا يختلفون فيه. ثم قال في الجملة الثالثة عشرة: وإرشادهم إلى كل خير وصلاة، أي توجيه المتولين من الملوك والسلاطين إلى كل خير وصلاح لما فيه من نفع الناس، فإن الناس يأتمرون بأمرهم ويقتدون بفعلهم. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا أرشد أحد متوليا من ولاة أمر المسلمين إلى خير ثم عمل به فانتفع به الناس، فإن كل أجر يجري على الإنسان يجري على الناس يكون للإنسان منه حظ. انظر إلى مثل البرنامج المبارك نور على الدرب والإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم، كيف كتب لمن ابتدأ بهذين الأمرين وكتب بهما إلى ولي الأمر كيف يكون له من الخير مع هذه السنوات المتتابعة التي انتفع الناس فيها بمثل هذه الأمور الخيرة. ثم قال في الجملة الرابعة عشرة: وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرق والدين، أي مما يلزم الرعية أن يحذروا ولاة أمرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرق والدين، لأنه أدعى لقبولهم، فإن المتولي معه من قوة السلطان وسطوة الحكم ما يمنعه من مقابلة ما غلظ عليه فيه من قبول، لكن إذا أخذ بالدين فإنه يقبل ذلك، كما صح في الآثار المذكورة عن السلف رحمه الله تعالى، ونص عليه تأكيدا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، لأن السلطان بما نعم من شهوة الحكم لا يكاد ينزع عن أمره بل يجتهد في تضعيفه، فإذا استعمل معه الرفق والدين كما أمر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بأن يقول لفرعون قولا لينا فإنه يرجى أن يقبل وينقاد. ثم قال في الجملة الخامسة عشرة: والدعاء لله من صلاحهم، أي من حقوق ولاة الأمر أن يدعو المسلم لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح لمن يتولون عليه، كما قال المصنف: فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها، كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع ومشروع خيري إلى مصلحة ومشروع خيري نفع شامل، أن يتعدى الأمر في الدعاء والمصلحة إلى غيره فيحصل بذلك خير كثير. وقد قال الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمهم الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، وفي لفظ لجعلتها للسلطان، قيل إلى الفضيل فسر يا أبا علي، فقال إذا جعلتها للسلطان فصلح صلح بالبلاد والعباد، إذا جعلتها للسلطان فصلح صلح بالبلاد والعباد، أي أن الصلاح إذا وقع في قلب السلطان تعدى إلى غيره من البلاد والعباد، فالدعاء له أفضل. ولهذا فإن من طريقة أهل السنة أنهم يدعون لأمرائهم لا تزلفا إليه، ولكن ابتغاء المقصود الشرعي المذكور في كلام أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنهم إذا صلحوا صلحت البلاد والعباد. ومن هنا قال الطبهائي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أنه يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فطريقة أهل السنة بين طائفتين: طائفة تمدحهم بما ليس فيهم، وطائفة تمنعهم ما هو لهم. فنجد من الناس من يزيد على المأذون به شرعا من الدعاء وحظهم على الخير إلى مدحهم بما ليس فيهم فيقع في المحظوظ، ويقابل هؤلاء طائفة لا تدعو لهم بل تعلن المنافرة والمباعدة لذلك، وطريقة أهل السنة وسط بين ذلك، فإنهم يدعون لهم ويمدحونهم بما فيهم ترغيبا لهم للخير، لا ابتغاء شيء من معطياتهم ولا طلافهم ولا عوائلهم. والصادق منهم يعرف ذلك من نفسه، وإني لأعرف رجلا من الصالحين يقوم في الليل نحو 4 ساعات فيدعو لكل أحد من المسلمين ابتداء من ولي أمرهم إلى أحد المسلمين فيهم. قال رجل صالح لا يعرفه الناس لكنه يعرف السنة وعليها نشأ، فرأى أن الدعاء للمسلمين صغارا وكبارا وكبارا أمراء ومأمورين معاة ورعية على ذلك صلاحهم، فيبذل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جهله الناس فإن الله سبحانه وتعالى يعرفه ويحيط به علما. ثم قال في الجملة 16: وعلى الناس أن يغضوا عن مساوئهم، أي يقطعوا أبصارهم ويحفظوها عن الأمور السيئة التي تصدر منهم، فإن السيئة تصدر من الملوك كصدورها من أحد الناس، فإنه بشر من البشر، وكما يصدر عن الناس الحسن والسيء فإنه يصدر عن الملوك والأمراء الحسن والسيء، والواجب على الإنسان أن يغض عن سيئاتهم ولا يستغل بسببهم، أي بالتعدي عليهم والقدح فيهم، بل يسألون الله لهم التوفيق. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء. وهذا كالإجماع من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن سب الأمراء وأنهم لا يفضح فيهم. وعلة ذلك ما ذكره المصنف في الجملة 17 في قوله: فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير، فيه شر كبير وضرر عام وخاص، أن يحصل من الفساد والابتلاء وسوء الأحوال وتزعزع الولاية وانتشار الشر ما يقع بسبب سب الأمراء. روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحارقة وبغضهم العاقرة. قالوا: فما نفعل إن رأينا منهم ما لا نحب؟ فقال: اصبروا. فأمر رضي الله عنه من رأى من ولي أمره شيئا لا يحبه أن يصبر، ثم قال: فإن الله إذا رأى ذلك منهم حدثهم عنكم بالموت، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حدثهم عنكم بالموت، أي عجل بموتهم. قال المناوي في فيض القدير: وكان السلف يكرهون سب الأمراء لما فيه من تأخير موتهم وشدة البلاء بهم، أي كالعقوبة التي تقع على الناس إذا أرسلوا ألسنتهم بما منعوا منه شرعا من سب الأمراء فإن الله يمد في أعمال الولاة فيذيقونهم من الشر ما كان أعظم فيما لو صبروا لعجل الله عز وجل بهلاكهم وخلق المسلمين من شرورهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وربما تجد الساب لهم لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوما من الأيام، أي ربما كان المتكلم بهذا الكلام في سبهم لم يقع في نفسه أن ينصح لهم في يوم من الأيام ولا صدر منه أي شيء من ذلك. ومن اللطائف الدالة على صدق كلام المصنف أن بعض المشهورين في السب اليوم سئل: هل سبق أن أبرزت بقية في نصح ولي أمرك؟ فكان الجواب لا. فإذا كانت هذه حاله فكيف يرجى أن يكون رائدا للأصلاح؟ لكن هكذا إذا اختلط الأمر وفسدت أديان الخلق. ثم قال رحمه الله: هذا عنوان غش للراعي والرعية، أي إظهار السب دون بذل النصيحة غش للراعي والرعية. بل من الناس من يسب فإذا دخل عليهم ضحك إليهم واستطال معهم في الحديث، وهؤلاء من أعظم الناس شرا على الناس، فإنهم كذابون خوانون يوقعون بين الولاة وبين الرعية بما يفعلونه من هذه الأحوال. وربما قبلوا أعطياتهم وأخذوا صلاتهم وتقلبوا في ما يهبونه ثم يعودون عليه بالسب لتحقيق مآرب أو مقاصد خفية لهم. ولا يستصغرن العبد صدور السب للأمراء، فإن مستعظم النار من مستصغر الشرر. وقد روى ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. فقال له رجل: يا أبا معبد رحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ فقال: إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه. إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه، أي أن ذكر الإنسان لهذه المساوئ ونشرها وإشاعتها مقدمة للخروج عليه ووقوع السيف بين الراعي والرعية، الذي ربما يوقع شرا في الرعية أو شرا في الراعي. ثم قال في الجملة 18: وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، أي باعتبار تعدد أفرادها المتجددة، أي باعتبار تجدد أفرادها المتعددة لا باعتبار أصولها الشرعية، فإن باعتبار أصولها الشرعية مضبوطة معقولة، لكن باعتبار تجدد الأفراد التي ترجع إليها فإن هذا يتجدد بحسب ما يستجد من الحوادث التي تحيط بالناس. ثم قال: فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. وفي هذا قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: ملوك المسلمين لهم سيئات كبيرة ولهم حسنات كبيرة، ملوك المسلمين لهم سيئات كبيرة ولهم حسنات كبيرة، انتهى كلامه. فلهم بسبب السلطان والحكم سيئات كبيرة لا تكون لغيرهم من البطش والتعدي والجور والظلم وأخذ الأموال بغير حق، لكن لهم من الحسنات ما لا يكون لغيرهم من عمارة المساجد وإشاعة العلم وغير ذلك من أنواع المصالح التي يوصلونها إلى المسلمين. ثم قال في الجملة 19: فنسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير إنه جواد كريم. وهذا تقرير منه لما سبق بيانه من الدعاء لهم، فختم هذا الفصل المبين لحقوقهم بدعاء الله عز وجل أن يأخذ بنواصيهم، والناصية مقدم الرأس من مقدم الشعر من الرأس، أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، أن يهديهم إلى الخير، فإنهم إذا اهتدوا إلى الخير ووصلوا إليه صلح بذلك أمر العباد والبلاد. وإنما ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا تأكيدا للمقاصد المذكورة في هذا الفصل، وأنه قرر ذلك بحسب ما دعاه إليه الدليل الشرعي، قال هو الذي يجب أن يكون عليه العبد، فإن بيان هذه الحقوق هو بيان لجملة من الشرع المأمور بها، وإعمالها وإجراؤها على النفس هو مما يجب على الإنسان. ولهذا فإن المرأة إذا نزع هواه رأى أن الحق فيما جاءت به النصوص الشرعية، فإذا تقلد هوى أو تسلط عليه تسلطت عليه حال من الأحوال، ربما جرى عليه من القول والفعل ما يخالف الشرع، فينبغي للعبد أن يجتهد في أصل نفسه على الحق وأن يخلصها من الهوى. ومفتاح تخليصها من الهوى أن تجعل الحاكم عليك في هذا الأمر هو خطاب الشرع، ولا تجعل لنفسك ولا لغيرك حكما إلا بما بينه الشرع الحكيم. وآفة الخلق اليوم من العدول عن الحكم الشرعي إلى الآراء والأهواء واستحداد أحكام ومصطلحات لم تأتي بها الشرع، فيضعون مصطلحات ثم يتنازعون فيها، ثم يتكلم كل أحد بما يراه حقا من وجه ويكون باطلا من وجه آخر. فإذا نزع الإنسان من نفسه هذه المصطلحات الحادثة ثم نظر إلى الحق فيها وجد أن فيها حقا ووجد أن فيها باطلا، فيأخذ الحق ويجتنب الباطل، ولا يتفكر الإنسان من ذلك إلا إذا أحاط علما بما جاء في خطاب الشرع، كاصطلاحين مشهورين اليوم أحدهما أولاة الطاعة والآخر دفاع أولاة الطاعة، فإن هذين المصطلحين مصطلحين وضعيين حال وضعهما دون فهم ما أمر به الشرع فيما يتعلق بأمر الولاية وسطا أو تفريطا أو إفراطا. فإذا أراد العبد أن يستفصل في مقاصد القول وجد أن ولاة الطاعة يقع على معنيين أحدهما باطل والآخر حق، فأما الباطل فهو أن يجعل لهم ما لم يجعله الله عز وجل مبالغة وزيادة فيما لهم، كأن يعتقد الإنسان بأن أولاة الأمر لا يراجعون في شيء وأن مراجعتهم ومرافعتهم في شيء خلاف الطاعة، فهذا من جنس ما ذكره أبو العباس بن تيمية في هذه السنة النبوية عن أهل السنة، وحتى قال وكان يقال طاعة شامية، ويقع على معنى حق ويقع على معنى باطل إذا أريد بذلك الالتزام بالسمع والطاعة، فالالتزام بالسمع والطاعة لا يسمى غلوا في الطاعة، بل هذا مما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا جفاة الطاعة يقع على معنى حق ويقع على معنى باطل، فمتى جعلت هذه المصطلحات ثم بطنت الحق والباطل استتر الحق عن الناس، فصار الناس في جهل عما يجب شرعا لولاة أمرهم مما أمرهم الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لجماعة المسلمين وإبقاء لبنيانها وإحرازا لها من العوالي وتحصينا لها من الغوائل، فهذه الأحكام الشرعية رتبت لحفظ جماعة المسلمين، ومن جعل هذا الأصل في نياط قلبه دار معه ولو على نفسه. ولهذا قال جماعة من أشياخنا منهم محمد بن صالح بن عثيمين ومنه عبد الكريم بن عبد الله الفضيل، لو أن ولي الأمر منعنا من التعليم لم تنعنا منه لقيام غيرنا به، فليس المقصود أن تعلم وأن يكون لك ظهور في المسلمين، المقصود أن تبين الدين، فإذا كان في الدين للمسلمين من يبين الدين وحصلت فيه كفاية سقط الإثم عليك عنك، وكان إثم منعك إن كان بغير وجه حق على ولي أمرك، ومن سار مع الطريقة الشرعية فإن الله عز وجل ينصره ويعزره، ومن فاته حقه في الدنيا فإن حقه عند الله عز وجل محفوظ في الآخرة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه أن عمر بن الخطاب رؤي بعد 9 سنين فقيل له يا ابن الخطاب ما فعل الله بك؟ فقال الآن فرغت من الفساد. فإذا كان هذا حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يعدل في القضية ويسير بالسوية يعدل في القضية ويسير بالسوية، فما حال غيره ممن يتولى ولاية من ولاية المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وأن يجعله حجة لنا ولكم ولا يجعله حجة علينا وعليكم، وهذا تمام هذا الدرس وبالله التوفيق. الدرس القادم.